حبك صحاني بنظرة عين ورماني في بحري ملوش شطين. حبك صحاني بنظرة عين ورماني في بحري ملوش شطين. سلمت عليك ولمست ايديك سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عليك ما عرف على فين. حبك صحاني بنظرة عين ورماني بحري ملوش شطين. حبك صحاني بنظرة عين ورماني بحري ملوش شطين. سلمت عليك ولمست ايديك سلمت عليك ولمست ايديك وخدتني عليك ما عرف على فين. من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك اكتر من روحي. واسال عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار. واسال عنك ليل ونهار وابقى في جنة واحس بنار. اه يا حبيبي فين عهودك فين وعودك. اه يا حبيبي فين عهودك فين وعودك. واللي قلت عليه فين فين يا غالي. وحشتني في ليل الشوق ليالي والعمر هبيعه بفرحتي بيه. وحشتني في ليل الشوق ليالي والعمر هبيعه بفرحتي بيه. وحشتني في ليل الشوق ليالي والعمر أبيعه بفرحتي بيك. وأحلف لو كان بعدك نسيان أحلف لو كان بعدك نسيان. أرض الحرمان لو كان يرضيك لو كان يرضيك لو كان وحشتني في ليل الشوق ليالي والعمر أبيعه بفرحتي بيك. وحشتني في ليل الشوق ليالي والعمر أبيعه بفرحتي بيك. وأحلف لو كان بعدك نسيان احلفنا وكان بعدك نسيان ارض الحرمان لو كان يرضيك لو كان يرضيك لو كان يرضيك احلف لو بعدك نسيان أحلف لو كان بعدك نسيان أرض الحرمان عادل مأمون أغنية أنت وحشني كلمات فتح ورة وألحان الموسيقار فريد الأطرش.